بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. الإطراء المبالغة في المدح، يعني معنى الحديث لا تبالغوا في مدحي كما بالغت النصارى في مدح المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فأفضى بهم ذلك وأفضت بهم هذه المبالغة إلى أن يقولوا هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. فهنا يحذر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة من المبالغة في المدح حتى ليفضي ذلك إلى ما أفضى إليه مع النصارى. فالحديث فيه النهي عن المبالغة في المدح. الظاهر أن الحديث ملوش علاقة باسم الباب، يعني الباب في تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا الحديث في المبالغة في المدح، إلا أن يكون الإمام الترمذي رحمه الله جاء بهذا الحديث في هذا الباب، كان يقول النهي عن المدح عموما، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه ينهي عليه الصلاة والسلام أو ينهى عليه الصلاة والسلام عن مدحه مطلقا، لأن عموما المبالغة في المدح يفضي إلى مساوئ كثيرة جدا. وهذا حدث أيضا في الأمة، زي ما بعض الشعراء بيقول في مدح عليه الصلاة والسلام: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. ووصل الأمر إلى أن قال: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فمن جودك الدنيا وضرتها، يعني الدنيا والآخرة، ده من جود النبي، من كرم النبي صلى الله عليه وسلم، شيء من كرم النبي هذا الدنيا والآخرة. ومن علومك، يعني جزء من علم النبي صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم، يعني علم الأقدار وما يحدث في هذه الدنيا. فطبعا هذه مبالغة سيئة في المدح، وهذا لا يجوز أصلا الإنسان يقول الكلام ده أبدا، فهذه مبالغة منهي عنها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية أنها امرأة من الأنصار معها صبي كما في رواية البخاري، فقالت: إن لي إليك حاجة. فقال: اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك. وفي رواية في مسلم: فخلى معها في بعض الطريق حتى فرغت من حاجتها. فهنا انظر إلى تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. هذه امرأة ليست مشهورة، وليست مثلا يعني رجل من كبار الصحابة أو ممن لهم شأن ومكانة، لا، هذه امرأة عادية، فتريد أن تستفتيه في أمر أو تذكر له أمر، وهي لا تريد أن يعرف به من حول النبي عليه الصلاة والسلام، يعني عايزة تقول الأمر ده بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، مش عايز حد يعرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذها بعيدا عن أسماع أصحابه، هنا خلى بها في بعض الطريق، مش معناه أنه هو في مكان ما حد شايفهم، لا، ده هو بعيد عن إيه؟ عن أسماع الصحابة، كلهم شايفين النبي صلى الله عليه وسلم وهو بكلم هذه المرأة، لكن بعيدا عن أسماعهم حتى تقول ما تشاء دون حرج من أحد، ودون أن يشتهر أو يظهر ما تريد أن تسر به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من عظيم تواضعه عليه الصلاة والسلام. يعني عادة الملوك وأصحاب الوجهات والمكانات ما بيعملوش كده، ولو عملوا كده فما هو إلا للشهرة والصيت فقط، عشان بس يعمل الرئيس ولا غيره يعمل كده كل كم سنة مرة عشان يتقال عليه ويذاع وتتصور الحاجات دي في التلفزيونات والمجلات والدنيا كلها تتكلم عن ما فعل الرئيس مع فلان أو علان من الناس. لذلك كل رئيس من هؤلاء لما يحصل مرة ويمكن مرة في 30 40 50 سنة أنه يتقابل مع بعض عموم الشعب، ودي بتبقى مرتبة أصلا، يعني بتبقاش قدرية كده أنه فعلا الرجل ده، لا ده تبقى مرتبة ترتيبا شديدا، مرتبة ترتيبا شديدا معدة إعدادا يعني في غاية الحبكة الدرامية يعني، والدنيا كلها تتكلم عليها والصحف والمجلات وكل سنة يجيبوها ويعيدوها. النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا من عادته أن يتواضع للكبير والصغير صلى الله عليه وسلم، وزي ما ذكرنا قبل ذلك إن كان النبي عليه الصلاة والسلام يلاعب الطفل الصغير ويقول يا أبا عمير ما فعل النغير، فده وهذا طفل صغير. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المرضى ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد، وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف وعليه إكاف من ليف. هذا الحديث ضعيف، لكن كل جملة من الجمل ديت يشهد لها حديث أخرى صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود المرضى، وما بيفرقش بقى أن هو هذا المريض يعني ذو وجاهة ومكانة أو ليس له وجاهة ولا مكانة، حتى أنه صلى الله عليه وسلم عاد المريض اليهودي جاره اليهودي الطفل أو الشاب اليهودي وهو يجود بنفسه وأسلم قبل أن يموت. ويشهد الجنائز زي مثلا المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، كانت بتنظف المسجد، فلما ماتت لم يريدوا أن يزعجوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت الذي ماتت فيه فدفنوها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب وصلى عليها عليه الصلاة والسلام. ويركب الحمار، وهذه ليست من عادة الملوك، فهذا يدل على مدى تواضعه عليه الصلاة والسلام. وركب الحمار وأردف معاذ رضي الله عنه خلفه في الحديث المشهور أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف، كان رباط الحمار زمام الحمار اللي بيمسكه يتربط في وجه الحمار ويتسحب به كان من ليف، وكان عليه كاف من ليف، اللي كاف زي السرج، اللي كاف على الحمار زي السرج على الفرس، فكان عليه من ليف أيضا، يعني الحاجة اللي راكب عليه صلى الله عليه وسلم فوق ظهر الحمار من ليف، يعني ما كانتش من حرير ولا من ديباج ولا من غيره. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب، ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات صلى الله عليه وسلم. يعني لو دعاه أحد حتى إلى طعام غير شهي، يعني خبز الشعير، الخبز من شعير يعني مش من قمح ولا من خلاصة القمح، هذا خبز من شعير، يجيب عليه الصلاة والسلام زي في الحديث السابق، ويجيب دعوة العبد، مش لما حد يدعوه مش يذهب إلى يجيب دعوة الوجهاء وأصحاب المكانة فقط، لا كل من يدعوه يجيبه عليه الصلاة والسلام، كان ذو وجهة أو ليس ذو وجهة، حتى العبد. هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. والإهالة السنقة، الإهالة اللي هي الدهن، السنقة اللي هي يعني رائحتها متغيرة من كثرة المكث، يعني قديمة قوي بقالها فترة طويلة محطوطة يعني ممكن يعافها الإنسان، فلو دعي إليها النبي عليه الصلاة والسلام كان ده الطعام الذي يوضع أمامه، فكان يجيب عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام لا يعيب طعاما، إن اشتهاه أكله وإن لم يشتهيه تركه، يعني ما كانش يعيب الطعام، وضع الطعام أمامهم إذا كان يحبه ومقبل عليه يأكله، كان نفسه تعافه ما يقعدش يذم في الطعام ويذكر العيوب اللي فيه ولا ايه اللي انتوا حاطينه ده ولا شيلوا الاكل ده ولا غيره مما يحدث من بعضنا. لا، اذا اشتهاه اكله، واذا لم يشتهيه لم يعبه وانما تركه عليه الصلاة والسلام. وكان له درع رهن عند يهودي، وما وجد صلى الله عليه وسلم ما يفك هذا الدرع الذي رهنه عند اليهودي حتى مات عليه الصلاة والسلام، ومات النبي وهذا الدرع مرهون عند اليهودي. وعن أنس رضي الله عنه قال: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث. الرحل اللي هو ما يوضع على ظهر البعير، رث يعني بالي قديم، رحل الموضوع اللي حيجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم فوق البعير يعني دايم بسيط جدا، رث بالي قديم. وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، فقال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: كنا نرى ثمنها، القطيفة اللي فوق الرحل، كنا نرى ثمنها 4 دراهم، فلما استوت به راحلته قال: لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء. يعني حجة لا رياء فيها ولا سمعة، أو لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء، يعني بيسأل الله تبارك وتعالى أن تكون حجته خالصة لله عز وجل، لا ليسمع بها الناس وتمدح ولا يرائي فيها أحد. وعن أنس أيضا رضي الله عنه قال: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يقوموا له عليه الصلاة والسلام. دلوقتي تلاقي بعض الناس حتى يعني مش من ذوي الوجهات وغيره، إذا لم يقف له الناس يغضبوا. وهذا أيضا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت. الكراع اللي هو أسفل الكعب من الدابة، أو الجزء من الساق المستدق اللي فوق الكعب مباشرة، سواء من الغنم أو البقر. يعني حاجة إيه؟ يعني حاجة في نظر الناس محدش يقبل عليها أصلا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه عليه الصلاة والسلام بقول: لو أهديت إلي قبلته. هذا الشيء الزهيد البسيط جدا، لو أهدي إلي لقبلته، ولو دعيت عليه لأجب. يعني لو واحد صنع من الحتة العظمة دي طعام ودعي إليه النبي صلى الله عليه وسلم لأجاب عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برذون. البرذون نوع من الدواب بيركبوا الملوك والرؤساء وذوي الوجهات، وده نوع يعني زي الخيل كده، ونوع من الدواب معلم ومدرب ان يمشي مشية اختيال، يعني بتعبيرنا كده مشي بيتمخطر. يعني دي طبيعة كده، حتى ان البرذون جاءوا به الى عمر بن عبد العزيز اول ما ولي الخلافة، فلا اول ما ركبه لقاه بقى عمال يتمخطر كده يتنطط، فقال: نحوه عني، ده يورث الكبر في القلوب. ان زمان الانسان يعدى مما ياكل ومما يركب. وعن يوسف ابن عبد الله بن سلام قال: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف، وأقعدني في حجره ومسح على رأسي. الأول في حديث جابر اللي هو: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برذون، أنه في رواية البخاري: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان. يعني رحله إيه؟ ماشي، مش راكب حاجة. فهذا إفادته في تواضع النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يزور أصحابهم، وكان يزورهم ماشيا، يبتغي بذلك الأجر والثواب، صلى الله عليه وسلم. وعن عمرة قالت قيل لعائشة ما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه صلى الله عليه وسلم. يعني يفلي ثوبه يعني الحاجات اللي بتعلق بالثوب هو نفسه بينقيها يطلعها منه، عنده شاه يحلبها يخدم نفسه. في رواية يخيط ثوبه ويقصف نعله، وفي رواية يرقع ثوبه ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم، وفي أخرى يعمل عمل البيت. يعني كان في غاية التواضع صلى الله عليه وسلم مع أهله، يعني مش متعالي عليهم أو متكبر عليهم، لا. يعني ليس هناك مشكلة إن الرجل ممكن يقوم يعمل لنفسه حاجة في البيت أو يصلح شيء من ملابسه أو غيره، هذا لا تذهب برجولته. لبعض الناس يتصور هو مثلا لو عمل حاجة لنفسه في البيت إن كده خلاص ما عادش راجل، المرأة كده تستأسد عليه، لا، الكلام ده مش صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام عادي جدا. في بعض الناس ممكن ما لو حبت تشرب لازم حد يجيب لها تشرب، ما لا يكلف نفسه ان هو يقوم، ده ممكن يصحي زوجته من النوم عشان تجيب له يشرب، لا. يعني هذه ليست رجولة، مش الرجولة ان الانسان يكون متكبرا متغطرسا يعني يتعب من حوله، لا. الرجولة شخصية، الرجولة أدب، الرجولة احترام للآخرين، الرجولة أن يكون الإنسان عطوفا شفوقا على من حوله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام في بيته. قال باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. التواضع من الخلق، لكن هو ذكر باب خاص عن تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، إن معروف أن الكبر خلق لا يحبه الله عز وجل، الكبر عكس التواضع، الكبر والإعجاب بالنفس هذه من الأخلاق السيئة التي لا يحبها الله تبارك وتعالى. ثم ذكر بعد هذا الباب إجمالا بقى في خلق النبي عليه الصلاة والسلام. هو بدأ بحديث خارجة بن زيد، لكن هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني. قال دخل نفر على زيد بن ثابت فقالوا له حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ماذا أحدثكم؟ كنت جاره فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبت له، فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا. ذكرنا الدنيا، المقصود الأمور المتعلقة بالدنيا المعينة على أمور الآخرة، مش الأمور اللي هي يعني من الدنيا المحضة، نوع من الكلام في الدنيا ومحبة الدنيا والدنيا في قلوبهم، لا، ده من الأمور المتعلقة بالآخرة، أمور من الدنيا التي تعين على أمر الآخرة. وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، يعني يذكر لهم ما في الطعام من الفوائد أو الحكم أو المنفعة المتعلقة بهذا النوع، مش كلام في الأكل وخلاص، مش كلام مجرد إيه الكلام على شهوة الأكل وإن ده ألذ من ده وإن ده أفضل من ده وإن ده أحسن من ده وإن المحل الفلاني لا فراخه غير المحل التاني، لا، مش الكلام ده. لا، بيذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما في هذا الطعام من الفوائد. قال فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزمن الحديث ده ضعيف. الحديث الثاني، هذا الحديث الجميل الرائع، حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك. يعني كان لما حد يكلمه مش يطنشه، مش يبقى هو الرجل بيتكلم هنا هو وشه في الناحية التانية أو بيكلم واحد تاني أو بيعمل حاجة كأنه مش معبر اللي بيكلمه، لا، ده كان يقبل عليه صلى الله عليه وسلم، يتوجه بوجه إليه ويحسن الاستماع ويحسن الاستناط ويحسن الإقبال عليه، حتى ولو كان هذا من أشر القوم، حتى ولو كان من أشر الناس. لماذا؟ دعوة يتألفهم بذلك، يدعوهم إلى الله عز وجل بهذا، لأن محاسن الأخلاق تحبب الإنسان في هذا الشخص. وبالتالي فإذا أمره أو نهاه أو وعظه كان أدعى إلى قبول ذلك. يعني لو الواحد لا يفعل هذا، لا يقبل مع الناس هذا الإقبال، لما تيجي تكلم حد، لما تيجي تكلم الشخص ده بعد كده هو مش هيسمع لك. ليه؟ لأن هو شافك أنت مش معبره قبل كده، شافك مش مهتم بيه، شافك مطنشه ومش مديله اهتمامه غيره، فهو مش هيسمع لك بعد كده، وبالتالي فده يبقى دعوتك ليه هتكون بلا فائدة. لكن لما يلاقي التودد والتحبب والإقبال عليه وكده، هو فيما بعد يعني إذا نصحته أو وعظته أو قلت له شيء من الحق يقبل بإذن الله تبارك وتعالى. وحتى لو هيرفض أو مش هيقبل الحق ده، مش هيسيء إليك ومش هيرد قدامك، يعني أقل ما فيها ظاهرا في الأغلب هيقبله قدامك حتى لو ما عملش بيه بعد كده. فدي من المسائل المهمة جدا نتعلمها من النبي عليه الصلاة والسلام، وننظر كيف كان تعامله وكيف كان خلقه صلى الله عليه وسلم حتى مع شر الناس. وأيضا هذا الإقبال وهذا الحسن اتقاء لشر صاحب الشر. ممكن يكون إنسان شراني، إنسان سيء، سيء الخلق، ممكن لو أنت ما تعاملتش معاه بهذا الإحسان يسيء إليك وربما تكون الإساءة شديد. قال: فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم. من شدة إقبال النبي عليه الصلاة والسلام وإحسان التعامل مع عمرو بن العاص رضي الله عنه، ظن عمرو أنه أحب الصحابة وأفضل الصحابة، فأراد أن يظهر ذلك. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أو أبو بكر؟ وطبعا متوقع أنه يقول له إيه؟ أنت، لأنه هو بيقول لك، هو بيقول أنا ظننت أني خير القوم. فقال صلى الله عليه وسلم: أبو بكر. فقلت: خلاص، يعني أبو بكر صاحب المكان، يمكن يكون هو بعد أبي بكر. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أو عمر؟ قال: عمر. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أو عثمان؟ قال: عثمان. فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني، فلوددت أني لم أكن سألته. يعني أتمنى أنه ما يكونش يسأله عشان يفضل إيه؟ مفكر نفسه أنه هو أحسن، وحاسس أنه هو أحسن واحد عند النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أفضل الصحابة وخير القوم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط. أف دي أقل كلمة تقال من الضيق والتضجر، أقل حاجة، يعني خلاص الإنسان في غاية الانفعال ويعني عايز يضبط نفسه ويكظم غيظه، أقل حاجة يقولها أف. حتى دي النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يقولها صلى الله عليه وسلم. وهذا إيه؟ للخادم، لخادمه، مش لإيه؟ مش لواحد من ذوي الوجاهة أو غيره، لا، ده للخادم. وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. يقول له الحاجة يعملها، اتأخر ما تأخرش، حتى ما كان يعتب عليه. وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم وصبره وحسن عشرته وعظيم حلمه وصفحه وتركه للعقاب على ما فات. وشوف كذلك صون النبي صلى الله عليه وسلم لسانه حتى عن الذم والزجر للمخلوقات. في رواية لأبي نعيم: فما سبني قط، وما ضربني، ولا انتهرني، ولا عبس في وجهي، ولا أمرني بأمر فتوانيت فيه فعاتبني عليه، فإن عاتبني أحد قال دعوه، لو قدر شيء كان. ما سبني ولا ضربني ولا انتهرني ولا عبس في وجهي، يعني حتى ما كشرش مرة في وشه حتى لو أخطأ، وما حتى عاتبه عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، يعني أي أحسن الناس خلقا. وفي هذا بيان أن هذا شأن النبي عليه الصلاة والسلام مع عموم الناس، مش مع أنس بالخصوص، لأن أنس هنا في هذه الجملة ما كلمش عن نفسه، يتكلم بقى عن الوضع العام. كان أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام. ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت كف النبي لما يصافي أحد ألين من الحرير وأنعم من الحرير صلى الله عليه وسلم. ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة ولكن يعفو ويصفح. لم يكن فاحشا ولا متفحشا. الفاحش اللي هو فاحش في طبعه، يعني عنده فحش في أقواله أو أفعاله أو صفاته. المتفحش الذي يتكلف ذلك، يعني ممكن ما يكونش هو نفسه فاحش لكنه ممكن لما يسألي أو لما حد يعصبه أو ممكن يحب عشان يظهر قدام الناس يظهر له الفحش، فلا هو فاحش ولا متفحش صلى الله عليه وسلم. يعني نفت هنا الفحش في طبعه وفي تكلفه، والفحش اللي هو ما خرج عن المقدار حتى يستقبح. فلم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ما كانش صوته عالي ولا مرتفع، ولا يجزي بالسيئة ولكن يعفو ويصفح صلى الله عليه وسلم. وهنا عائشة رضي الله عنها تقول لا يجزي بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، لبيان أنه لم يترك الجزاء لضعفه وعجزه وإنما لحسن خلقه عليه الصلاة والسلام. يعني مش عشان هو عاجز مش قادر يرد، لا ده هو قادر على الرد صلى الله عليه وسلم، ولكن لحسن خلقه عليه الصلاة والسلام لا يجازي بالسيئة حتى لو أسيء إليه عليه الصلاة والسلام كان يعفو ويصفح. وهذا في بيان أن العفو والصفح أولى من المجازاة. يعني الإنسان له أن يجازي أو يعاقب من يعني وجه إليه شيئا بمثلها، يعني إنسان ضربك مثلا لك الحق أن أنت تضربه ضربة مثلها تماما، ما ينفعش تزيد لأن لو زدت صرت ظالما، لكن الأفضل أن أنت إيه؟ تعفو وتصفح. وتعفو وتصفح عن إيه؟ عن قوة، عن حسن خلق لا عن عجز. يبقى أنت قادر أن أنت ترد ولكن لمحاسن الأخلاق لالتزامك بالشرع فأنت تعفو وتصفح، ابتغاءك للأجر والثواب تعفو وتصفح. وعنها رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا ضرب خادما ولا امرأة. ما ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، لأن الجهاد يقتضي هذا، ولا ضرب خادما ولا امرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل أبي بن خلف، مش كده؟ قتل أبي بن خلف، فكان ما ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا ضرب خادما ولا امرأة، حتى لو إن هم بتعبرنا عصبوه ونرفزوه، حتى لو كان ذلك. وعنها أيضا رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط، يعني لا ينتصر لنفسه أبدا، ما لم ينتهك من محارم الله شيء. هنا إذا انتهكت محارم الله ينتصر لله لا ينتصر لنفسه، فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا، يعني كان يغضب لله عز وجل إذا انتهكت محارم الله. وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما. هذه الجزئية التي تتخذ تكئة إلى ضياع الدين وإلى تضيع الدين، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما. هنا ما خير حمله بعض العلماء على أمور الدنيا، ما خير بين أمرين من أمور الدنيا إلا اختار أيسرهما، لأن أمور الدين ليس فيها إثم. أو لو أنه صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين بأن مثلا يوجب على الأمة شيء أو يستحب فيختار ليه الاستحباب تيسيرا على الأمة، بتأخذ بقى هذه الجملة إلى أن يضيع الدين برمته على تحت هذه العبارة، تحت هذه الجملة من حديث عائشة رضي الله عنها، فيجعلون ذلك تكئة إلى أن أي إنسان له حق اختيار أي قول، حتى ولو كان قولا باطلا، حتى لو كان قولا مخالفا للإجماع. والبعض يقول لك ليه نتكلم بالقول الفلاني، ليه ما تدوش القول الفلاني ده مصادم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، نص كلام النبي مخالفا له. لا، طالما العالم أو حد قال به خلاص ينفع ناخد به. وهذا ما حذر منه العلماء وأنفسهم، قالوا من تتبع زلات العلماء اجتمع فيه الشر كله. لابد أن تجد للعلماء زلات وأخطاء، إما لخطأ في الاجتهاد، وإما لعدم بلوغ الحديث أو غيره من هذه الأسباب. والعلماء أنفسهم حذروا من أن نأخذ أقوالهم هكذا على عواهنها، وإنما ترد الأقوال إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا كلام العلماء يستدل له لا يستدل به. العالم لما يقول هذا حرام وهذا حلال لابد أن يأتي بالدليل، مش هو يقول كده وخلاص ونحن نتبعه يعني على ما قال أيا ما كان قوله. لا، والبعض يقول لك حطها في رقبة عالم واطلع سالم. لا، لن تخرج سالما، لن تخرج سالما. أنت تبقى عارف إن هذا العالم خالف نص كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعدين تقول حطها في رقبة عالم واطلع سالم. لا، ده المسألة مش كده، ومسألة مش فاختار أيسرهما ما لم يكن إثما. يبقى لابد إن الأمر ده تيسير، هو في الشرع تيسير، في الشرع تيسير، مش ناخد بأقوال خاطئة مخالفة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكلام مخالفة لكلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين نقول ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. هذا من الأفهام أو من الفهم المغلوط لمثل هذه المقولات. وطبعا يأخذوا هذه المقولات ويجيبوا ناس بقى من بتوع التيسير اللي كأن يعني واحد والله لا يدري ماذا يقول فيهم يعني، ويعود يتكلموا على يسر الإسلام. نعم، الإسلام يسر، وجاء الإسلام بيسر، حتى الحدود يسر، حتى الحدود الدين يسر، لا يحتاج منا إلى تيسير. الدين في ذاته يسر، أحكام الله يسر، لا تحتاج إلى تيسير من أحد. لكن مش معنى كده ان ده معناها ان اي حد قال اي حاجة حتى وان لم يكن مشهور بالعلم ولم يكن معروف بالعلم يبقى ناخد قوله ونقول خلاص طالما عالم قال يبقى خلاص. لا، ليس المفهوم على هذا. والعلماء زي الإمام الشافعي رحمه الله قال أجمع المسلمون على أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ليدعها لقول أحد كائنا من كان. والعلماء جميعهم بلسان الحال أو بلسان المقال قالوا إذا رأيتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله واضربوا بقول عرض الحائط. وعنها رضي الله عنها قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده فقال بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة. في رواية البخاري بدون شك من الراوي بئس أخو العشيرة، قيل إن هو مخرمة بن نوفل أو عيينة بن حصن الفزاري، وكان في هذا الوقت مضمر للنفاق. هذا أظهر ردته في بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وأسر الوعيون بن حصن، أسر في حروب الردة، وكلم أطفال الصحابة يقولون له ارتد، فكان يقول للأطفال لما يقولون له خرج من الدين فكان يقول لهم عمكم لم يدخل أصلا، عمكم لم يدخل. وجيء به إلى الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، فلما وقف بين يديه استتابه وحق ندمه ثم حسن إسلامه بعد ذلك. قال فلما أذن له النبي عليه الصلاة والسلام فلما دخل ألان له القول، ألان له القول ليتألفه عليه الصلاة والسلام، لأنه كان مطاع عندهم وكان رئيسهم المطاع فيهم، لأنه لو يعني لم يعاملوا بهذه الطريقة ربما أفسد كل قبيلته، أفسد ودعاهم إلى العصيان وإلى المعاصي وإلى عدم اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما خرج قلت يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له القول، يعني قلت بئس أخو العشيرة، وبعدين لما جه كلمت معاه بالراحة باللين. فقال يا عائشة إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. من شر الناس اللي الناس تعامله كويس خوفا من فحشه وأذاه، أسأل الله العافية. وعن جابر بن عبد الله قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا، ما كان يرد سيئا عليه الصلاة والسلام، حتى قيل لولا كلمة التوحيد لكانت لاؤه نعم، لولا كلمة التوحيد لكانت لاؤه نعم، ما أحد يسأل النبي عليه الصلاة والسلام شيئا إلا وأعطاه. حتى قال بعض الشعراء في وصف ذلك تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير. وهنا أيضا ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا، يعني يعطي عليه الصلاة والسلام، حتى إن لم يجد كان يعطي القول الحسن بأن يتلطف معه في القول أو يدعو له عليه الصلاة والسلام. وكان أحيانا يقول من يضيف ضيف رسول الله، إذا لم يجد شيئا يدفعه إلى أحد أصحابه. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ. هذا كان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام الجود والكرم، ولكن هذا الجود والكرم يزداد في شهر إيه؟ في شهر رمضان، يعني بيزداد في شهر رمضان حتى ينتهي الشهر. فيأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد، من كمال توكله عليه الصلاة والسلام وكمال يقينه عليه الصلاة والسلام، رغم أنه ادخر صلى الله عليه وسلم لأولاده قوت سنة، وقال أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، هذا لأهله، هذا لأهله. فالإنسان النبي صلى الله عليه وسلم لكمال توكله لم يكن يدخر لنفسه هو عليه الصلاة والسلام، لكمال توكله ويقينه، لكنه ليس أهله مثله في التوكل واليقين عليه الصلاة والسلام. يبقى ممكن الإنسان يترك ليه؟ لأولاده وهو يحسن التوكل على الله عز وجل. وعن عمر رضي الله عنه، وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني، أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله أن يعطيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء ولكن ابتع علي، يعني خذ اللي انت عايزه، اشتري اللي انت عايزه بدين علي، يعني اقول للتاجر او غيره ان انا ايه انا اللي هدفع لك يعني، فاذا جاءني شيء قضيته، لما يفي الله تبارك وتعالى عليه يبقى يسدد هذا الدين. فقال عمر يا رسول الله قد اعطيته، يعني اما ان هو اديته قبل كده او ان انت اعطيته بالكلام الحسن، فما كلفك الله ما لا تقدر عليه، يعني مش لازم تعمل معاه كده، لماذا تستدين؟ فكره صلى الله عليه وسلم قول عمر، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف في وجهه البشر لقول الأنصاري، ثم قال بهذا أمرت. هذه الجزية وردت من قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه عليه الصلاة والسلام قال أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا، يعني أنفق في سبيل الله، أبذل في سبيل الله عز وجل ولا تخشى الفقر، فإن الله عز وجل هو الغني وهو الذي بيده خزائن السماوات والأرض تبارك وتعالى. يعني لا تخشى الفقر مع بذلك وإنفاقك وطاعتك لله تبارك وتعالى. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي سعيد الخدري قال كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه. كان من شدة حيائه عليه الصلاة والسلام كان أشد من العذراء في خدرها. العذراء اللي هي المرأة أو البنت البكر يضرب بها المثل في الحياء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، في خدرها يعني في سترها. وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه، يعني يتغير وجهه وتتغير تعبيرات وجهه عليه الصلاة والسلام، فيعرف من ينظر إليه بأنه كره هذا الأمر أو هذا الشيء. وعن مولى لعائشة قال قالت عائشة، وهذا الحديث ضعافه الشيخ الألباني، قالت ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. دون الحديثين اللي جاء بهما الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في باب حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هذا مشهور عنه صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول صحيح والثاني ضعيف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.